الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمرحبا بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء الثاني من لقاءات هذا الأسبوع العلمي الذي تنظمه جمعية أنصار السنة المحمدية بالشين في مسجدنا العامر مسجد النور. وضيفنا في هذا اللقاء الثاني هو أخونا الكريم فضيلة الشيخ معاوية محمد هيكل عضو اللجنة العلمية في مجلة التوحيد المباركة. وبالمناسبة ما زالت مجلة التوحيد خارج المسجد تنتظر من لم يأخذها هذا الشهر، فنهيب بكم أن تحرصوا على اقتناء المجلة وإهدائها والدلالة عليها، فالدال على الخير كفاعله. مع أخينا الكريم فضيلة الشيخ معاوية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على يديه وأن نسمع منه ما ينفعنا، ونسأله سبحانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين منه وكرمه نشر الدعوة في الآفاق وفي كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا وإياكم على الصراط، ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة في الله، من منارة العلم والهدى في الشين العامرة بالخير والمعرفة ومن قلعة منهج أهل السنة والجماعة ومن مقر الخير والبركة، نتحدث معكم الليلة بمشيئة الله تبارك وتعالى. وجزى الله عز وجل فضيلة الشيخ الكريم الدكتور عبد العظيم بدوي على هذه الدعوة المباركة، لأننا نسعد سعادة لا يعلمها إلا ربنا تبارك وتعالى عندما نلتقي بفضيلته، وعندما نلتقي بهذه الوجوه الطيبة الحريصة على الخير التي تريد الثبات والاستمرار على المنهج حتى لقاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل في مفتتح هذا اللقاء وقبل أن نشرع في موضوعنا أن يجعل هذا المكان مكان منارة علم وهدى تنشر الخير في هذه القرية وما حولها من القرى، وأن يبارك في أهل هذه الدعوة وأن يجعلهم من أهل السداد والثبات على الصراط المستقيم، وأن يجعل على أيديهم بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه نشر الدعوة في الآفاق وفي كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم يوم تزل الأقدام، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى معه ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة في الله، لقاؤنا الليلة بمشيئة الله تبارك وتعالى حول قضية منهج أهل السنة والجماعة، أو بمعنى أدق الصراط المستقيم معالم وعقبات. فلا بد لكل مسلم أن يتعرف على منهجه، إلى أين يسير وإلى أي اتجاه يتجه، هذا هو الهدف الذي ينبغي أن يسأله كل مسلم لنفسه: ما هدفي في هذه الحياة؟ ما هو منهج الذي أسعى إليه؟ كل الناس في الدنيا، المؤمن والكافر والفاجر، الجميع، كل واحد منهم له منهج يحركه، له فهم، له تصور، له معتقد يحركه، وبناء على هذا الفهم أو التصور أو المعتقد يتحرك الإنسان وينعكس على جوارحه ما يعتقده وما يتصوره. فنحن الآن أذن لصلاة المغرب وأعلن عن أسبوع ثقافي الذي هداه الله عز وجل وأكرمه ساقه إلى هذا المكان بفضله ومنه وكرمه، وهذا لا شك نابع من أصل، ونابع من فهم، ونابع من تصور، ونابع من معتقد. إذ المعتقد هو المحرك، كل إنسان في العالم يحركه معتقد ومنهج. بلا يعني بدون وجود المعتقد والمنهج إنسان بلا وعي، بلا فهم، بلا حياة. وأنا أتحدث عن المنهج في العموم وليس في الخصوص، أما الخصوص هو موضوع المحاضرة. إذن كل إنسان في العالم خلقه الله عز وجل جوارحه تدل على ما يعتقد، والسلوك مرآة الفكر. وقل لي كيف تتحرك وماذا تعمل، أقول لك كيف تعتقد وكيف تتصور وتفهم. إذن الإنسان جاء إلى هذا المكان وإلى المسجد بناء على تصور، وهذا التصور هو المعتقد الذي يحركه. فما من حركة ولا سكنة إلا للمؤمن بالذات، إلا وهي مبنية على معتقد. أنت عندما تصلي صلاة المغرب تعلم أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. إذن الذي حركك غيب، الذي حركك منهج، الذي حركك معتقد بني في قلبك وفؤادك وحركك إلى هذا المكان لأنك تريد ثواب الله عز وجل والجنة. فالمنهج الذي نريد أن نبثه اليوم أو نحدد معالمه أو العلامات البارزة فيه والعقبات التي تقابل الإنسان وهو يسعى في طريقه إلى هذا المنهج، وهذا موضوع المحاضرة، هذا هو لب القضية التي ينبغي أن نحرص عليه. والمسلم الوحيد الذي يعتقد بمنهج أهل السنة والجماعة هو أسعد إنسان في العالم، لأنه يعتقد أنه على الحق. ونحن ما اجتمعنا ولا أتينا إلا لعلمنا أن الدعوة التي نتبناها هي دعوة الحق بفضل الله عز وجل، ومسعانا كله وغايتنا كلها وهدفنا كله هو أن ندعو أنفسنا للثبات على المنهج وندعو الآخرين للثبات عليه. وما تأخينا ولا تحاببنا في الله إلا من أجل هذا الدين العظيم وهذا المنهج المبارك، منهج أهل السنة والجماعة، منهج الصراط المستقيم. إذن هدفنا أن نجلي الحقائق وأن نوضح الطريق بلا انفعال وبلا عصبيات وبلا عواطف، ولكن بأصول شرعية مرعية وضعها أهل العلم. ومصدر التلقي عندنا ونحن نتحدث عن الصراط المستقيم، مصدر التلقي عندنا ومنبع الهداية عندنا القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. والخلاف بين أهل السنة والجماعة ومن خالفهم من أصحاب المناهج الضالة والمنحرفة أساس هذا الخلاف في مصدر التلقي، وليس في قضية فقهية اختلف فيها أهل العلم من حيث الاستحباب والوجوب أو غير ذلك. لا، في مصادر التلقي مصدر الأساس القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. وباختصار الذين رفضوا منهج الصراط المستقيم كالخوارج صنعوا لأنفسهم منهجا يعتمد على القرآن والسنة، لا يعتمد على القرآن والسنة، ولكن يعتمدون على فهم فاسد لنصوص الكتاب والسنة. لذلك نقول بفهم سلف الأمة، هذا هو الأساس. إذن النزاع في مصدر التلقي وليس في قضية فقهية فيها استحباب ووجوب. فهذه المسائل في غاية الأهمية، أن النزاع بيننا بين أهل السنة والفرق الضالة التي خرجت عن المنهج في مصادر التلقي والعلم والفهم، فهم يفهمون فهما فاسدا للقرآن والسنة كما يظهر من بعض التصرفات في ثنايا القضية والموضوع المطروح بمشيئة الله عز وجل. أيضا الشيعة مصادر التلقي عندهم القرآن عندك ليس قرآنهم، القرآن الذي بيدك ليس هو القرآن الذي عندهم. البخاري ومسلم الكتب المعتمدة التي يتلقى منها المسلمون دينهم وأصول منهجهم ليست هي. إذن كيف توضع الأيدي في أيدي هؤلاء ويقال أنهم هم إخواننا؟ لا، إذن لابد من أن نضع النقاط على الحروف ونبعد العاطفة بعيدا عن قضية المنهج. فما أفسد الحياة ولا أفسد هذه التيارات الموجودة الآن، ما أفسدها إلا أنهم تحركوا بعواطفهم وجعلوا مصادر التلقي خلف ظهورهم والعياذ بالله، وقللوا من شأنها. الخوارج فعلوا ذلك، الشيعة فعلوا ذلك، كذلك أيضا المعتزلة، المدرسة العقلية، أتباع المدرسة العقلية الذين يفهمون القرآن بعقولهم لا بفهم السلف، ويجعلون المصدر، مصدر التلقي عندهم العقل، فالعقل مقدم عندهم على النقل. ونحن عندنا نتعرض لقضية العقل والنقل باختصار لا نجد أصلا تعارضا بين العقل والنقل على الإطلاق، ولكن التعارض نشأ من العقل السقيم لا تعارض بين النصوص. إذن كان الخطأ إذن في العقل وفي الفهم وليس في النص. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يتعارض نقل صحيح مع عقل سليم، بل يتعارض نقل صحيح مع عقل سقيم، ولا يوجد أصلا تعارض بين العقل والنقل. النقل هو الوحي، والوحي بلا عقول كيف يعمل؟ عقول، فالعقل مناط التكليف، والعقول بلا وحي تمضي في ضلالات لا نهاية لها والعياذ بالله. إذا لابد من عقل ووحي، والعقول إذا اعتمد الإنسان عليها وجعلها مصدرا للتلقي فالعقول متفاوتة، ولما تفاوتت العقول إذن كيف نتحاكم إلى عقول متفاوتة؟ إذن هو تحاكم إلى فوضى. إذن كان ولا بد أن نتحاكم إلى عقل لا ينطق عن الهوى، عقل النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه الوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمصدر التلقي، مصدر الولاء، مصدر الانتماء، الحب كله والولاء كله لقال الله، قال رسول الله بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مقدمة لا بد منها ليتعرف الناس إلى ما ندعو، ندعو إلى منهج أهل السنة والجماعة، وهو منهج الصحابة الذين تركهم النبي صلى الله عليه وسلم وما تعلم عنهم راض، ومنهج من سار على نهجهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. لذلك حديثنا عن الصراط المستقيم علامات وعقبات، هذا المنهج هو الذي ينير لنا الطريق، هذا المنهج هو الذي يحدد لنا النهاية السعيدة الطيبة عندما يدخل الإنسان جنة ربه تبارك وتعالى. الصراط المستقيم، نحن ندعو الله عز وجل، لا أقول في كل صلاة بل في كل ركعة، بالثبات عليه والهداية إليه، اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة. هذا الصراط المستقيم صراط له أهل، له قدوة، قدوتنا على الطريق من هم؟ لذلك قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ لأن من السهل أن يدعي الإنسان أنه على الصراط المستقيم، لكن صراط الذين أنعمت عليه، أنعم الله عز وجل على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء هم المنعم عليهم. فصراط الذين أنعمت عليه، إذن قدوتنا على الطريق هم الأنبياء والصحابة والتابعون والشهداء والصديقون وأهل العلم والفضل الذين ساروا على نفس المنهج، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بشرط، بإحسان ليس بإساءة. أما الذين ادعوا أنهم على منهج الصراط المستقيم ورفضوا منهج الصحابة في الفهم والعلم والاعتقاد والتصور، فهؤلاء اتبعوهم بإساءة. لذلك اشترط في الذين جاءوا من بعدهم بإحسان. لذلك السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ما وصفوا بشيء لأنهم موصوفون لكي يحوزوا نفس الأجر أن يكونوا على طريقهم على الصراط المستقيم بإحسان، ولا يكون الإحسان إلا بالثبات على الصراط المستقيم. معلمه الاستقامة، نقطته هنا في الدنيا في المنهج والمضي عليه، ثم نهايته في الجنة بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الصراط في الدنيا والآخرة، وأن يمتعنا برؤية الله عز وجل في جنات النعيم. أيها الإخوة في الله، هذا المنهج منهج الصراط المستقيم، أنت تشعر بسعادة وأنت تمضي عليه، وأنت تسعى عليه، وأنت تشعر بالفخر والزهو من غير كبر ولا علو ولا إفساد في الأرض. تشعر أنك على الحق وأنت تمضي على الطريق المستقيم، تنفذ ما قاله الله وتنتهي عما نهى الله، وتنفذ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، وتفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، لا بفهم الشيعة ولا بفهم الخوارج ولا بفهم المعتزلة ولا الأتباع من المدرسة العقلية ولا غيرهم ممن أفسدوا الدين والعياذ بالله، وظنوا أنهم على الصراط المستقيم وهم ليسوا على شيء. الصراط المستقيم أهله النبيون والصدقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم أهل الطريق، هم قدوتنا على الطريق، ليس لنا قدوة غير هؤلاء، وهؤلاء هم حزب الله. هؤلاء هم حزب الله، حزب الله الذين يوالون الله ويوالون رسول الله ويوالون الذين آمنوا، وأعظم الذين آمنوا سلف هذه الأمة، سلف هذه الأمة هم قدوتنا على الصراط المستقيم. علامات هذا الطريق، هؤلاء هم العلامات والمعالم التي يستضيء الناس بها، يتعرفون من خلال منهجهم هل هم على الحق أم على الباطل. فمنهجهم معيار، ومنهجهم ميزان، ومنهجهم هو الذي ينبغي أن يسير عليه جميع الناس، وكل هؤلاء ينبغي أن ينتظموا في هذا المنهج المبارك. أهل السنة والجماعة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وهذه الطائفة لا يحكمها لون ولا عصبية ولا جنس ولا حزب ولا شيء، ولا لون ولا أسماء ولا قبليات ولا عصبيات، يحكمهم فقط الحق، على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم عند الله عز وجل. فخاب قوم وخسروا، جعلوا دينهم وجعلوا منهجهم وجعلوا حياتهم سبا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هم القدوة، هم حملة الدين، هم الذين جاءوا لنا بهذا الدين عبر رحلة طويلة من المعاناة. هؤلاء حملوا لنا هذه الرسالة، فالطعن فيهم طعن في الرسالة، والطعن في الرسالة طعن في الله عز وجل. إذن ليس لهم هم إلا إفساد المجتمعات والعياذ بالله. وإذا كان هؤلاء الذين يدعون أنهم على الصراط المستقيم وهم ليسوا على شيء، أنهم يريدون نشر الخير في العالم، فما الخير إذن المقصود؟ إذا جاهد هؤلاء الشيعة، أو إذا جاهد هؤلاء الذين خرجوا عن المنهج، ما الغاية من الجهاد؟ لتكون كلمة الله هي العليا. والسؤال، عندما يتمكن الشيعة هل تكون كلمة الله عز وجل هي العليا؟ أبدا لا يكون. سب الصحابة هو ديدنهم، سب أمنا عائشة رضي الله عنها هو حياتهم، الطعن في كتاب الله عز وجل هو هدفهم والعياذ بالله، وغير ذلك. وليس الحديث مفصلا حول قضية الشيعة، ولكن نقول هؤلاء خرجوا عن المنهج. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم قدوتنا على هذا الطريق. لماذا؟ لماذا نحن نقول أنهم حزب الله؟ حزب الله بمعنى أن الله عز وجل يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. انظر إلى الولاءات، وانظر ماذا ينبغي أن يعتقد المؤمن، ولاؤنا لله ولرسول الله والذين آمنوا. فالذين آمنوا كانوا يولون الله عز وجل ورسوله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ثم قال تعالى مقررا الحقيقة، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن الصحابة هم حزب الله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك اللي عندهم الولاء والبراء، ولاء لله والبراء من الكفر والكافرين، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. انظر إلى النصرة، وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أولئك حزب الله. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هو المفلحون. إذن حزب الله هم أهل الإيمان، هم الذين يقدمون القرآن والسنة بفهم سلف الأمة على كل شيء. فإذا جاء طاعن يطعن في المنهج في القرآن أنه قرآن محرف، ويتهمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا ليس مصدرا للتلقي، بل التلقي عندهم في كتبهم الكافية وغير ذلك، نقول لهم أنتم لستم على الطريق المستقيم بمنتهى الهدوء، ونتمنى أن يكونوا على الصراط المستقيم. ليس فقط نحن نحرص على بيان مفاسد الناس أو بيان الخلل في معتقدات الناس، لا، ليس حرصا على التشنيع، ولكن كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إذن هؤلاء ليسوا على الصراط المستقيم، يطعنوا في الكتاب، يطعنوا في السنة، يطعنوا في مصادر التلقي عندك. فإذا ما انتشر وإذا ما تمكن ومكن فإنه سينشر الفساد في الأرض، وليست العبرة في النصر بالتمكين، وهذا خلل دخل على المناهج سواء في هذا العصر أو في العصور الماضية. ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الزلل والخطأ. ظنوا أن التمكين هو الأساس، ترى وماذا بعد التمكين؟ يتمكن الناس فينشرون الكفر والضلالات والانحرافات. إن الأصل هو أن نعبد الناس لرب العالمين، أن نعبد الناس لله، أن نشعر ونشعر الناس لأنهم أمانة في أعناقنا، أن نشعرهم أنهم على الحق، لا نجاملهم ولكن نبين لهم الحق، نقول هذا هو الطريق الصحيح وهذا هو الطريق الخطأ، ونتمنى للمخطئ أن يعود إلى ما نحن عليه، لأننا نعتقد أننا على الحق من خلال القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. إذن هذه المسألة نظرة القاصرة، نظرة النصر بالتمكين لا، ولكن التمكين بدين الله. لكن أن ينخدع الناس بالسراب وبالفقاعات الهوائية ويظنون أن هذا هو الدين، ثم يمضي الناس خلف هؤلاء وهم والعياذ بالله أتباع كل ناعق بلا وعي وبلا إدراك وبلا فهم. أما صاحب الخطأ، هذا صواب، هذا حلال، هذا حرام، هذا كفر، هذا شرك، هذه بدعة، هذه سنة، لأنه يعتقد أنه على الحق. ولا يثبت الإنسان في الميدان إلا عند التحام الجيشين، عند ظهور الفتن. فأهل السنة أسعد الناس في العالم، أنهم عندما تظهر الفتن يكون لهم منهج واضح يسيرون عليه، لا ينخدعون بالصور الخادعة. فالصراط المستقيم اسمه مستقيم، بدايته هنا ونهايته في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم رسم الخط على الأرض، ورسم حول الخط خطوطا متعرجة، أو في رواية جعل خطين عن يمينه وخطين عن شماله، وقال: هذا سبيل الله، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما، ثم أمر فقال: فاتبعوه، ثم حذر من الطرق وقال: ولا تتبعوا السبل. لماذا؟ فتفرق بكم عن سبيله، عن أصل هذا الصراط. والصراط المستقيم نهايته في الجنة، أما هذه الطرق على رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. وماذا يريد الشيطان من الدعوة؟ ماذا يريد الشيطان من دعوة الناس على الصراط؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لا يتركك. هذه عقبة، علاماته الضوئية على الطريق منهج أهل السنة والجماعة، هو الذي ينجيك. العقبات على الطريق الشيطان وأتباع الشيطان، سواء من الإنس أو من الجن. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، والشيطان يقعد على الصراط المستقيم، والشيطان يقف على الطريق ليبعد الناس عن المنهج. على رأس كل طريق منها الشيطان يدعو الناس إليه. ما الذي يريده إبليس؟ إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير والعياذ بالله. ما الذي بين لنا ذلك؟ وما الذي بين لنا عقبة إبليس وعقبة الصراط المستقيم؟ رب العالمين. إذن مصادر التلقي عندنا القرآن والسنة، ونحن لا نفهم القرآن والسنة بدون فهم سلف هذه الأمة. صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل هذا الطريق، مدحهم الله عز وجل من فوق سبع سماوات، هم الذين صاروا على الصراط المستقيم وثبتوا عليه. فقال يبتغون فقدوة. نحن مصدر التلقي عندنا وولا أنا لمن؟ قال الله، قال رسول الله. فالله عز وجل مدح فئة بعينها، مدح عقيدتهم ومدح سلوكهم ومدح أخلاقهم ومدح كل شيء فيهم، فالواجب أن نتخذهم قدوة لنا. فقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله، إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أهل الصراط، تراهم ركعا سجدا. ما الذي يقول ذلك؟ من الذي يقول ذلك؟ الله يمدحهم ظاهرا فيقول تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فمدحهم ظاهرا ومدحهم باطنا، فقال يبتغون فضلا من الله ورضوانا. إذن تصور أن فئة من الناس مدحت بشحمها ولحمها وعظمها وأسمائها، مدحوا وهم على الأرض، فاستشعروا أنهم بينهم وبين الجنة مجرد أن يموتوا، فعاشوا في الدنيا وهم على أعتاب الآخرة، عاشوا في الدنيا وهم يسعدون سعادة ما بعدها. وهؤلاء عندما مدحوا وعندما زكوا وعندما مدحه الله عز وجل من فوق سبع سماوات، ما قالوا أبدا أنهم وصلوا وتركوا العبادات وتركوا المستحبات وتركوا قيام الليل، لا، ازدادوا شكرا على هذه النعمة. على عكس مثلا أنهم تركوا هذا الدين وتركوا المنهج، يقال لهم لماذا لا تصلون معنا؟ لماذا لا تفعلون كذا؟ لماذا تقعون في المعاصي؟ يقولون لأنهم وصلوا. سؤال عجيب. الصحابة وصلوا، وهذا الوصول من عند من؟ من عند الله، بتزكية الله لهم، ورغم ذلك يجتهدوا في العبادة. ونحن ما وصلنا ولا زكانا ربنا تبارك وتعالى ولا مدحنا، وقلوبنا مغيبة لا يعلم ما فيها إلا الله تبارك وتعالى. ونسأله تبارك وتعالى كما حسن ظاهرنا أن يحسن باطننا. أما الصحابة حسن الله ظاهرهم وباطنهم ومدحهم وذكرهم، وأصبحت سيرتهم العطرة على ألسنتنا نتحدث فيها اليوم، ونبث ما ذكر الله عز وجل فيهم في وسط الناس ووسط أهل العلم والدعاء. هذا من الله عز وجل. وهذا المدح مدح فيه اصطفاء وفيه اختيار وفيه انتقاء من الله تبارك وتعالى لفئة بعينها. فقال ذلك مثلهم في التوراة، يعني قبل أن يأتوا، قبل أن يأتوا إلى الدنيا، قبل أن يخلقوا، قبل أن يدخلوا العالم الذي نعيشه، مدحهم ربنا. ذلك مثلهم في التوراة، مثلهم في الإنجيل كزرع. انظر إلى الصورة البهية والصورة النضرة، كزرع، وهذا فيه نماء ونشر للخير، وعبير هذه الزهور العطرة، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، يعجب الزراع. يعني هذا مثار إعجاب ومثار حب ومثار رحمة، الكل ينظر إلى الجيل الفريد المبارك نظرة حب وبركة ونور، لأنهم نشروا الخير في الدنيا. فيقول الله تبارك وتعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، ليغيظ بهم الكفار. كما يقول الإمام مالك أن من عاد الصحابة أو سبهم أو تطاول عليهم له نصيب في هذه الآية، ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. هؤلاء مدحهم ظاهرا وباطنا وقبل أن يخلقوا، يأتي الأغمار والصغار من الشيعة وغيرهم يسبون هؤلاء الأخيار. إذن سبهم سب لمن؟ سب لمن اصطفاهم وسب لمن اختارهم. ربنا تبارك وتعالى يزكي أمنا عائشة رضي الله عنها من فوق سبع السماوات، ويبين ما جاء بالإفك في حقها، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وبين أن هذا كذب وافتراء وزور وبهتان وضلال وانحراف. ثم أتي هؤلاء يسبونها في عرضها والعياذ بالله. ترى أتوضع الأيدي في أيدي هؤلاء؟ لابد أن نكون صرحاء. الناس أمانة في أعناق الدعاء، فلابد للدعاة أن يتحدوا على منهج صحيح، ولا صحة لمنهج إلا إذا ارتكزت أصوله وقواعده على منهج أهل السنة والجماعة. أما المنهج الذي لا ترتكز أصوله وقواعده على أسس وقواعد منهج أهل السنة والجماعة فهو منهج لا أساس له ولا قرار ولا معنى له عند الله تبارك وتعالى، وكله يعيش فقط في العواطف والاتجاهات والتجمعات وغير ذلك. أما منهج أهل الحق ولو كانوا قلة، وليس ميزان أهل الحق أن نكون قلة، فقد نكون كثرة، ولكن العبرة أن تكون الكثرة على حق وأن تكون القلة على حق. فليس معنى أننا على حق نكون قلة، هذا غير صحيح، لكن نتمنى أن يتعلم العالم كل منهج أهل السنة والجماعة، فنقول لهم أنتم الآن كسرة فلا يلزمنا. لا، هذا غير صحيح. المعيار عندنا الحق، قد يأتي زمن أهل الحق يزدادون فيه أو يقلون فيه، هذا ليس الميزان عندنا. الميزان الحق مبثوث فيهم أم لا، الحق يعتقدونه أم لا، هذا هو الأساس. مدح الله عز وجل الصحابة من فوق سبع سماوات، من هنا كانوا هم قدوتنا على الطريق، الذين ساروا على منهج الأنبياء، والذين زكاهم الله عز وجل وزكاهم النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة. الله تبارك وتعالى يقول عن هذه الفئة المختارة، يقول لقد رضي الله عن المؤمنين، الله فعلم ما في قلوبه فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فهل علم الله عز وجل ما في قلوبنا؟ نرجو أن تكون قلوبنا قد ملأت بالخير والإيمان والتقوى والهدى. إذن هؤلاء قدوة لنا، هؤلاء قال الله عز وجل عنهم ومدحهم من فوق سبع سماوات، ومدحهم ظاهرا وباطنا، ومدحهم قبل أن يخلقوا. هؤلاء بفضل الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل عنهم، وانتبه لهذه الآية العجيبة، يقول الله تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. الخطاب لمن؟ الصحابة الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإن آمنوا أي الناس، جميع الناس إن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لم يقل ربنا تبارك وتعالى بمثل ما آمنت أنت به، بل بمثل ما آمنتم، فهذا مدح إضافي للجيل العظيم المبارك، بمثل ما آمنتم به، كما قال تعالى وألزمهم كلمة التقوى. الصحابة ما قال وألزمه، ألزمه معروفة، لكن وألزمهم هم الصحابة كلمة التقوى. فمدح الله عز وجل معتقدهم وفهمهم وسيرتهم وأخلاقهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهؤلاء فهمهم العظيم الساقط في كتاب الله عز وجل كان دائما هو المحدد وهو المعيار وهو الميزان في النجاة من الفتن. وأنا أتعجب عندما أقرأ سيرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج، ولسنا في صدد استعراض قضية الخوارج، قضية الشيعة وقضية كذا، ولكن أقول نقطة مهمة جدا في فهم السلف، لأن الله عز وجل قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. المثلية، المشابهة، المطابقة، لابد أن يكون المنهج مطابق لمنهج السلف. عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس لما جاء الخوارج وماذا فعلوا؟ كفروا علي بن أبي طالب، أعظم الأولياء، الممدوح من فوق سبع سماوات، المبشر بالجنة يكفر. انظر إلى الخلل، وهذا الخلل ما صدر عن كفرة فجرة، بل صدر عن عباد زهاد، صدر عن أناس يصلون أفضل من صلاة غيره ويصومون أفضل من صيام غيرهم. إذن العبرة هنا ليست بحجم ولا بكمية الطاعة، بقدر ما هو في صحة المنهج الذي تمضي عليه في هذه الطاعة. المنهج هو الأساس. فعبد الله بن عباس لما سمع هؤلاء يقولون إن الحكم إلا لله، هذا عندما ننظر للفهم الصحيح لفهم السلف، هذه آية وهذا نص، لكن الدليل ما هو؟ الدليل الشرعي الذي يعول عليه في الأحكام هو الفهم الصحيح في النصوص الثابتة، مش الفهم الفاسد، لا الفهم الصحيح. فعندما حكم علي بن أبي طالب بين الناس أناسا كما قال الله تبارك وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق له. هذا حكم الذي أتي هذا المصلح بين الطرفين، يحكم بحكم من؟ بحكم الله. فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا؟ يقول إن الحكم إلا لله. يعني إن الحكم إلا لله؟ ما إحنا بنتحكم بكلام الله. فهذا فهم فاسد. هؤلاء استدلوا بنص، وخد بالك ليس هذا هو الفهم الصحيح للنص. لذلك عبد الله بن عباس نقطة قال علي بن أبي طالب: دعني أناقش خواش، اديني فرصة. قال: إني أخشى عليك. يقول عبد الله بن عباس: وكنت رجلا حسن الخلق لا أؤذي أحدا. أنا كنت راجل ما بدأش حد، بحاول أخذ أطراف الأحاديث وأتجاذب معهم الحوار، ولكن لا أؤذي أحدا. فذهب إليهم وكانوا 6000. قال عبارة مهمة جدا بغض النظر عن النقاط الثلاثة التي طرحها وهي معروفة وأنتم أهل علم وفضل. قال لهم عبارة مهمة جدا توقفك على قضية الفهم. قال: جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. يبقى سبب ضلالكم إيه؟ غياب فهم الصحابة. لو كان عندكم صحابي ما كنتوش وقعتوا في المسألة دي، لكنه كان هيفهم فهم السلف، مش تستدل بالآية وتظن ان انت على الحق. لا، الدليل هو الفهم الصحيح في النص الثابت. اما تأتي بنص ثابت وتقول للناس كذا وانا على كذا، انا اسمي نفسي مثلا حزب الله ثم ادعو من خلال هذا الحزب الى تعبيد الناس لغير الله وتكفير الصحابة، سب الصحابة وسب أمنا عائشة رضي الله عنها، ودعوة الناس إلى القبورية والأضرحة وتعظيم الأئمة وتعبيد الناس للأئمة، هل يغني هذا العنوان عن تفاصيل منهجي؟ يغني هذا العنوان؟ لا يغني، لا قيمة له. فهذه كلمة حزب الله، جزء من آية حزب الله. فأنا عندما أخدع الناس بالكلمات، هذا الخطر الذي تعيشه الأمة الآن، عناوين براقة خادعة على الطريق المستقيم يقودها شياطين الإنس والجن، يقفون على مفارق الطرق يدعون الناس خلاف منهج النبي عليه الصلاة والسلام بالعبارات المزخرفة والعناوين البراقة. ولكن لابد للعنوان من مضمون، عنوان بلا مضمون فهو عنوان فاسد لا قيمة له. فالله عز وجل مدح هؤلاء لأن ظاهرهم وباطنهم، منهجهم ظاهر وواضح للناس، ومدحهم ربنا ظاهرا وباطنا. ومنهج هؤلاء الصحابة اسم على مسمى، مش مجرد كلام ينون القرآن والسنة فهم سلف الأمة ويطبقوه في الواقع. من أجل ذلك مدحهم ربنا تبارك وتعالى. فإذا أرادت الأمة أن تنجو وإذا أرادت أن تزكى من الله عز وجل فعليها أن تمضي على نفس المنهج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف الداء ويحدد الدواء: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. العلاج: فعليكم بسنتي، طريقتي ومنهجي في الاعتقاد والفهم والسلوك والتصور. ومنهج من بعد ذلك؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا. هذا النجاة. لكن الآن نحن ننفك عن هذه، أن هذا الخير ننفك عنه، لا نعض عليه بالنواجذ. إذن العلاج بين أيدينا والخير بين أيدينا، ولكننا نغفل عنه. إذن العناوين البراقة على الطريق تخدع الناس وتجذب أنظارهم، ولابد للناس أن ينظروا هل هذا هو الطريق المستقيم أم لا. يبقى إذن لابد في النظرة في المضمون وليس في النظرة في العنوان. وأهل السنة والجماعة اسم ومسمى، اسم ومسمى. وإن كان الاسم نشأ في فترة ظهور البدع، ولكن المسمى هو الواحد، المسمى هو الأصل. يعني أهل السنة والجماعة هو المنهج الحق للإسلام. لكن ليه سموهم أهل السنة والجماعة؟ عندما ظهرت البدع والفرق فكان لابد أن نحدد من نحن حتى يتعرف الناس أننا على الحق وغيرهم على الباطل. فاسم أهل السنة ومسمى أهل السنة يتطابقان معا. ولو قلت لك مثلا: أنا اسمي مصلح ولكنك ترى مني سلوكا يفسد في الأرض ولا يصلح. أصحاب هذا الطريق وأتباع هذا الطريق والقدوة على هذا الطريق النبيون والصدقون والشهداء والصالحون، لازم هؤلاء يكونوا قدوة لجميع المسلمين، وهو المنهج السديد، لأن الخداع بالعناوين رب العزة حذر منه. لذلك قال الله تبارك وتعالى، واحكي لنا عن فرعون وقصة فرعون. فرعون حكى للناس ودعاهم إلى منهجه، منهج الكفر، منهج الضلال، ولكن سماه باسم عجيب لا خلاف عليه بين أهل اللغة في أنه مدح خالص. قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يعني عندما أقول لك المنهج عندنا، منهجنا سبيل الرشاد، في خلاف على الكلمة دي؟ في حد من أهل اللغة يقول الكلمة دي تحتمل الخطأ والصواب، بتحمل الخير والشر، زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخير الذي يأتي في آخر الزمان؟ قال لما سأله حذيفة بن اليمان وقال له رضي الله عنه عن الشر الذي يأتي بعد ذلك، قال فيه دخن، خير فيه دخن. قلت وما دخن؟ قال أناس يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. لكن كلمة سبيل الرشاد دي كلمة فاخلف، لكن للأسف صادرة عن من؟ عن فرعون. إذن عندما تنظر إلى كلمة سبيل الرشاد، انظر اللي تحتها إيه، عنوان ومضمون العنوان تحتها إيه. قال ما علمت لكم من إله غيري، أي رشاد هذا؟ ثم يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ما علمت لكم من إله غيري. ثم ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى. الأعجب من ذلك أنه اتهم المصلح الموحد الداعي إلى منهج الله موسى عليه الصلاة والسلام بالإفساد في الأرض. يعني العناوين سهل جدا أن أنت تعمل عنوان ولافتة وتقول الحرية والعدل والمساواة، والناس للأسف بتنخدع وتجري خلف اللافتات يظنون أنها ستنجيهم، ولكن لا ينظرون إلى مضامين هذه العناوين. لذلك قال إيه فرعون؟ قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ليه؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني أنت خايف يا فرعون إن موسى يفسد في الأرض، أمال من الله يصلح بقى؟ إذا كان موسى يفسد في الأرض أنت المصلح، إذا عنوان موسى عنوان فرعون الرشاد، تبين كذبه وتبين كفره وعتوه وفساده من المنهج ومن فساد منهجه. إذن العبرة عندنا ليست مجرد عنوان، لكن تطبيق لأصول هذا العنوان، لقواعد هذا العنوان، احترام وتعظيم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، تقديم النقل على العقل، رفض التأويلات الكلامية والفلسفية، جعلوا حياة السلف وعمل السلف سبيلا ومنهجا لنا في السلوك والزهد والتواضع. هذا هو الهدف. فهذا فرعون ادعى ذلك، لكن من خلال المنهج ظهر الكذب. أصحاب مسجد الضرار من المنافقين طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي في المسجد عنده، رفض. وفي الطريق في العودة من غزوة تبوك أنزل الله عز وجل عليه القرآن وأمره أن يبتعد عن هذا المكان. فقال الله تبارك وتعالى حكاية عن هذا المسجد، واسمه مسجد، خد بالك اسمه مسجد، عنوان جميل ورقيق، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بينه والدعوة إليه وأنك لا تهدي إلى صراط مستقيم ترشد وتوجه، هذا ليس أمرا هينا، بل يحتاج إلى جهاد متواصل الحلقات بفضل الله تبارك وتعالى من المهدي إلى اللحد كما يقال. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، مسجدا اسمه مسجد، وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. تصور بقى مسجد يعني تحاك فيه المؤامرات وتبيت فيه النوايا السيئة لأهل الحق، للصحابة والتابعين ومعهم الرسول عليه الصلاة والسلام، للصحابة ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام ومن سار على نهجه. لله ورسوله الذين آمنوا، إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا. مصدر التلقي عندنا القرآن. شوف القرآن بيقوله، بينبهك ويحذرك من العناوين الفاسدة التي تخدعك، فلا تنخدع. في أهل السنة والجماعة ثابتون راسخون القدم، لا يميلون مع كل صاع ولا يجرون خلف كل ناعق. إذا ما ظهرت الفتن يقولون اتقوا الله، هذا منهج فاسد مهما ادعى أنه تابع لكذا أو تابع لكذا. لا تنخدعوا، اتقوا الله عز وجل، فلن نقابل الله عز وجل بالعلامات ولا بالإشارات ولا باللافتات ولا بالعناوين ولا بالعواطف. ولكن نقابل الله عز وجل بمنهج رضي الله عز وجل عنه ورضي عنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام وإنه إلا وحي يوحى. فهذه العناوين أفسدت رب العالمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه أبدا. تحذير خطير جدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، تأصيل منهج. لكن مناهج فاسدة، مساجد تبنى على باطل، تبنى على أضرحة ومقاصير يعبد الناس فيها لأصحاب الأضرحة والمقاصير، لا تقوم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. المتح فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فالله عز وجل جعل هؤلاء هم القدوة، فهؤلاء هم أصحاب المنهج. إذن احذر الخداع من أتباع الدجال، لأن الشيطان بيزين، بيخدع، يزين الصراط المستقيم، يزخرف اللوحة ليخدع الناس بها. فلنحذر ذلك، لأن هذا خطر يهدد الطريق، وهذا خطر يهدد السائر على الطريق المستقيم. فاحذر العناوين، فقد يأتي لك بعنوان وهذا العنوان صاحبه من الدعاء على أبواب جهنم كما حذر النبي عليه الصلاة والسلام. والأسلوب العلمي والأسلوب الجذاب يخدع الناس، والناس ينخدعون بالعبارات البراقة. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. إذن هم من بني آدم يقفون ليصرفون الناس عن منهج. هؤلاء الذين جعلوا مصادر التلقي خلاف القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، منهم من جعل مصادر التلقي العقل، منهم من جعل مصادر التلقي والعياذ بالله في المنامات والكشوف والأحلام، ومنهم من جعل مصادر التلقي فهمه هو للنصوص والعياذ بالله. فلابد إذن من أن نوحد مصدر التلقي ثم ندعو الوحدة، فلا وحدة بدون مصدر نتوحد عليه. أدعو الناس إلى الوحدة لماذا؟ أي وحدة هذه؟ أن يجتمع الصوفي والسني وغير ذلك والشيعي والخارجة هذه؟ ضع المصدر أولا ثم ادعو الناس إلى التوحد عليه، القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. والمسألة سهلة هينة. إذا احذر هؤلاء الذين يصرفونك عن الطريق المستقيم. عقبات دجاجلة صغار يصرفون الناس عن المنهج بزخرف القول. لذلك احذر هؤلاء. لذلك العناوين البراقة لا ينبغي للمسلم أن ينخدع به، لأن العنوان لابد أن يدل مضمونه على ما فيه. فأنا كما أقول، أنا على منهج أهل السنة والجماعة، وقواعد منهج أهل السنة والجماعة تعظيم النصوص الشرعية وتقديم النقل على العقل ورفض التأويلات الفلسفية والكلامية وجعل حياة السلف ومنهج السلف وسلوك السلف قدوة لي. إذا كانت حياتي مغايرة لذلك فأنا اسم على غير مسمى، فلابد من الاسم والمسمى معا، هذا هو الأساس. ولا يعنينا التسميات الموجودة الآن، الذي يعنينا هو الحق، لأن لا مشاحة في الاصطلاح. من سمى نفسه كذا وسمى نفسه كذا وسمى نفسه كذا، فالمنهج لا يدخل إليه من أفراد بعينه ولا من حزب بعينه، بل المنهج قال الله، قال رسول الله بفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أكون في زاوية وفي حارة وفي قرية لا يعرفني أحد، ولكني على الحق دائم وعلى المنهج مستمر بفضل الله عز وجل. ولا بد من أن نجتمع في مكان ونتوحد حول عالم وشيخ، كما يتوحد الناس اليوم ويتعلمون من فضيلة الشيخ الذي يبث لهم العلم الشرعي، القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، حيث يوجههم ويرشدهم، كما هو الحال مع شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. لأن هذا لابد منه لكي يتوحد الناس على منهج مبارك. لابد من الدعوة وتأصيل هذه الدعوة ودعوة الناس إليه، ثم تأليف جماعات من هؤلاء الإخوة الأفاضل، وإظهار شيوخ جدد يحملون الراية بعد ذلك. وإلا لو كانت الراية متوقفة على فرد بعينه لماتت الدعوة بموت الأنبياء، ولكن الدعوة مستمرة، ما استمرت حياة، لأن المنهج مستمر والراية مرفوعة، وكلمة الله عز وجل هي العليا الدائمة، كما قال الله تبارك وتعالى: لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فكلمة الله عز وجل هي العليا دائما، وكلمة الذين كفروا هي السفلى، وهذه الكلمة مرتفعة أصلا، ونحن عندما نرفعها وندعو الناس إليها نرتفع بها ونسمو ونزكو، ولكنها في الأصل مرتفعة بفضل الله عز وجل. وكلمة الله هي العليا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، ثم قال وكلمة الله، لا قال وكلمة الله، هذا جملة جديدة استئناف، لكن جعل تيجي بس على الذين كفروا، لكن جعل على كلمة الله، الله يصر عليها الجعل، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، لأنها مرفوعة بذاتها أصلا، وأنت عندما تدعو إليها إلى المنهج الصحيح، منهج الصراط المستقيم، أنت لا ترفعها بل ترتفع بها، وهي تظلك وتسعد في ظلها. إذن لابد لهذه الدعوة من رجال وشيوخ وعلماء يبثون في الناس المنهج الحق بلا مواراة وبلا مضاراة وبلا مجاملة وبلا أي شيء آخر يخالف المنهج، نقول هذا حق وهذا باطل، ثم ندعو الناس إلى هذا الحق بكل لطف ولي وحب ومودة، بلطيف الإشارة وكريم العبارة. إذن هذا هو المنهج الذي ندعو إليه. احذر العناوين الكاذبة على الطريق، واحذر الخداع بالعواطف، واحذر الخداع بالمظاهرات، واحذر الخداع بكل الصور التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة، لأن هذا خطر يهدد الطريق المستقيم ويهدد الصراط المستقيم. العناوين البراقة خطر يهدد هذا العمل. فعندما أدعو إلى دعوة إصلاحية تحتها أفسد الناس والعياذ بالله، الكفرة ملأوا الدنيا صياحا أنهم سينشرون العدل والخير في الدنيا، ولكن احتلوا بلاد المسلمين وأفسدوا ودمروا، وسفكت الدماء وامتلأت في الشوارع وساحت الدماء في كل أنحاء الوادي تحت شعار نشر الحرية ونشر كذا وإبعاد الناس عن الظلم والفساد والاستبداد وغير ذلك، عناوين خادعة، ثم بعد ذلك يصنعون ما يشاءون والعياذ بالله. لذلك احذر هذا الخطر الذي يهدد الطريق. هؤلاء دجاجلة، دجاجلة بمعنى يقول هذا هو منهج الإسلام، منهج الإسلام منهج الشيعة؟ لا. منهج الإسلام منهج الصوفية؟ لا. مصادر الترقي مختلفة عندكم، إذن هذا ليس هو المنهج. فهؤلاء يدجلون على العالم، ولأنهم يدجلون ويخدعون ويزيفون ويزخرفون أصبح لهم أتباع، ولكن لو قالوا نحن على الباطل، نحن خلاف منهج الحق، ما يصير معهم أحد، لكن يخدعونهم بأذكار، يخدعونهم بتراتيل بترانيم، يخدعونهم بأفكار وعقائد فاسدة، يقول من قال كذا 100 مرة يحصل له كذا، ومن قال قل هو الله 1000 مرة يحدث له كذا، ومن قال يا لطيف يا لطيف 1000 مرة يحصل له كذا، والناس لا يعلمون الحق وما واجهوا إلا هذه الفئة، فينخدعون يقولون لك ماذا يقول، يقول الحق، يقول قال الله قال رسول الله. هذا هو الخطر. الدليل الفهم الصحيح في النصوص الثابتة. عندما تقول لإنسان اتق الله لا تذهب إلى ضريح وقبر تدعوه من دون الله، أو تقدم له نذرا، أو تطوف حول قبره، هذا لا يرضي الله عز وجل، وهذا مسرب من مسارب الشيطان ليدخلك إلى الشرك والعياذ بالله، فإن دعاء غير الله عز وجل شرك أكبر، فاحذر ذلك. يقول لك كلاما من القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا دليل، هذا دليل، هذا نص، لكن هذا معنى كده رب العالمين يقول يوضح لنا هذه الآية معناها إيه؟ يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، عليهم ولا علينا؟ علي. طب وإحنا من؟ عليهم. ولا هم يحزنون. طيب ومن أعلمنا أن هذا ولي؟ بخلاف طبعا الصحابة الذين مدحهم فوق 7 سماوات، فهم أولياء الله عز وجل، لكن الذين هؤلاء يخدعون الناس بهم، من قال أنه ولي؟ ومبين لنا ولو كان وليا ما الذي ينبغي أن نفعله؟ هو ولو كان وليا حقا عندما كان يعيش في الدنيا ماذا كان يفعل في الحياة الدنيا؟ كان يعبد غير الله؟ يطوف حول القبور والمقاصير؟ أم هو من أهل الإيمان والتقوى كما قال تعالى الذين آمنوا وكانوا؟ فإذا أردت أن تكون وليا فكن لله تقيا. استدلال فاسد لأنه لا يعي. وهذه الكلمة تردد على مسامع الناس والعياذ بالله، كما حدث مرة من المرات واحد جالس من الدعاء يدعو في قبر، مسجد قبر، والناس يطوفون حول القبر، اتق الله اتق الله، الناس يطوفون حول القبر يدعون غير الله. نبههم ووضح لهم هذه الحقيقة المرة المؤلمة، قل لهم هذا شرك بالله. لكن للأسف جاء واحد من الناس اختلف مع واحد قال له هذا الكلام شرك، قال له يعني انت احسن من الشيخ اللي قاعد بيتكلم ده؟ قال له لا، طب تعال نسأله. راحوا يسألوه هذا حقيقة، فسألوه فضلت الشيخ الكلام اللي بيعملوه ده يجوز ولا لا يجوز؟ قال عادي جدا، مسألة عادية جدا، انت اللي بيطوف حوالين القبر ده وبيقبل الأخشاب والأعتاب هو من أجل الأخشاب والأعتاب ولا من أجل حب الأولياء الأحباب؟ يعني ايه الكلام ده؟ خداع، يعني تزين الشرك للناس؟ هذا خطر، واجب علي وعليك وعلى كل الدعاء انهم يتقوا الله عز وجل. الناس أمانة في أعناق الناس، حرام، الناس أمانة. ثم ينظر هذا الشخص للشخص الآخر اللي جايبه بقى يقول له الشيخ يدلنا على الحقيقة، يقول له سمعت بقى الشيخ قال ايه؟ وبعدين الشيخ راح ذاكر تاني بيت من الشعر، يقول أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار ذا الجدار ومحب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. الرجل تنقل صدق الله العظيم لأنه جاهل، صدق الله العظيم على شعر، جاهل بالمسألة، مش عارف المسألة. وهذا خطر، عندما يقف صاحب المولد في السيد البدوي في سنة 94 أمام الملأ، الحمد لله الذي جعل اتباع رسوله على محبته دليلا وأوضح لهم طرق الهداية لمن شاء يتخذ إليه سبيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبد لم يتخذ من دونه وكيلا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الناس هديا وأقومهم قيل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد أيها إخوة في الله، الخطر كما قلنا الذي يهدد الصراط المستقيم هو الدعاء أو دعاة الضلال الذين يجاملون الناس ويخدعونهم. وانتبه إلى نقطة هامة، إذا وجدتك على خطأ ولم أنصحك فأنا أكرهك، إذا وجدتك على خطأ ولم أنصحك فأنا أكرهك، لذلك واجب علي النصيحة، ولابد لكل إنسان من أن يخطئ، فنحن في الأصل خطأون، ولكن لابد للإنسان أن يتعلم من الخطأ. لكن أن تقول للناس أنت على حق وأنت على حق وأنت على حق وأنت على حق، هذه مشكلة خطيرة، إذن لن نصل إلى طريق الحق. فعندما يقول للناس في سنة 94 أمام الملأ والكل موجود والناس موجودون والكل يسمع أن البدوي إذا استغثت به أغاثك وإذا استعنت به إعانك، والكل صامت لا يتكلم، هذه دعوة شركية علنية والكل لا يتحدث، وما قام لله منكر ينكر هذا الخطأ وهذا الكفر الصريح والعياذ بالله، والكل عادي جدا ومولد وصاحبه غايب ولا أحد ينتبه لذلك والعياذ بالله. إذن المسألة في مسألة الخلل في المنهج يجعل العدو يخدعك، ويجعل صاحب المنهج منهج الدجال يخدعك وأنت تمضي على الطريق، لأنه يعلم أنك ستخدع لأنك لا علم عندك ولا فهم عندك فيخدعه، كما ادعى من قبله أحد وزراء الكيان الصهيوني عندما ادعى أن له حق في أرض فلسطين وقال القرآن يدل لنا على ذلك، الكل بيستدل، حتى وزير الكيان الصهيوني يقول يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وإحنا أتبع موسى وربنا قال لنا ادخلوا الأرض المقدسة فإحنا بندخل الأرض المقدسة، يبقى أرضنا. للأسف بعض الناس الذين لا يفهمون لا القرآن ولا السنة ولا الدين، جالس اتنين مع بعض جنب بعض كده بيسأل بيقول له العبارة اللي بيستدل بيها وزير الكيان الصهيوني دي العبارة دي ايه؟ يعني دي قرآن ولا ايه؟ قال له انت لسه بتسأل قرآن ولا مش قرآن؟ بيقول له الآية دي في القرآن ولا لا؟ يعني ما انتش عارف كمان الآية في القرآن؟ فبيستغل الجهل بالمنهج والجهل بالدين فبيقول يبص هذه الضلالات والعياذ بالله، وهذا استدلال فاسد وانت لا تدري ماذا كيف تحارب في كل جبهة. استدلال كفر للنصوص يستفيدون بها لصالحهم واستعمارهم لبلاد المسلمين، ولا استدلال أهل الضلال من الشيعة والصوفية والفرق الضالة، تريد ماذا تحارب في كل جبهة؟ وهذا واجب الدعاء، أن يتحركوا في كل اتجاه ويبينوا للناس ضلال ما يعتقدوه الناس من فهم فاسد وعقائد ضالة منحرفة. إذن هذا هو الواجب علينا. فهذا المنهج الفاسد لابد أن نبينه للناس. فالعناوين البراقة الخادعة التي تصرف الناس عن منهج أهل السنة والجماعة هي عبارات الدجال، وهذا الدجال هو الخطر الأكبر الذي يهدد الطريق. والدجال كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحد العقبات على طريق، بل هو أكبر عقبة. لذلك أنت تدعو في كل صلاة الدعاء المعروف كما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني جنبني طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، طريق العلم بلا عمل وطريق العمل بالبدع والخرافات والشركيات والجهل. إذا أنت لابد أن تكون علم وعمل، لكن علم بلا عمل لا فائدة، عمل بلا علم شرعي فهو عمل فاسد مردود عند الله عز وجل. إذا لابد من علم وعمل، العلم والعمل، العلم النافع. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. إذا مجرد علم يعني يبقى عندي علم فقط ولا أعمل به، ما الفائدة؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم الآخرة هم غافلون. إذا المسألة علم ما عمل. فأنت تقول جنبني طريق هؤلاء الضلاء، وتقول في نهاية التشهد ماذا؟ اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر وعذاب الجنة ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. مع أن الكثير من الأمم ماتوا ولم يظهر لهم الدجال. إذا ما جاء فقد دعوت، فإن الله عز وجل ينجيك ويجيب على سؤالك ودعوتك عندما تواجه الدجال. وما من نبي بعث إلا وحذر أمته الأعوار الكذاب، أكبر فتنة على الصراط المستقيم فتنة الدجال، فما دونها أهون. يعني الفتن الموجودة الآن لا تساوي شيء بجوار فتنة الدجال. فتنة الدجال تحمل الزيف على الصراط المستقيم، تحمل الخداع، تحمل الزخرفة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم باختصار معه جنة ونار، فجنته نار وناره جنة. هذا الخداع. أصحاب الفرق الضالة يقولوا إحنا منهج الإسلام، خداع. الشيعة والخوارج والصوفية يقولوا إحنا المنهج الحق. حتى الكفر الذين خرجوا عن الأصل يقول دعوتنا دعوة الحرية والمساواة والعدل والإخاء وكذا وكذا، وكذبوا. فدعوة الإسلام هي التي تمتلئ بكل هذه المعاني النبيلة لو كانوا يعلمون. إذن هذا الدجال له مقدمات. والذي يسقط في الفتنة الصغرى لا شك ولا محالة يسقط في الفتنة الكبرى. الذي يخدع اليوم بالفتن الصغيرة لابد أن يسقط في الفتنة الكبرى. ومن نجاه الله عز وجل من الفتن العظيمة، إذن الفتن التي دون ذلك أيسر وأيسر وأسهل بكثير. هذا الدجال يحمل الجنة والنار، والواجب عليك أن ترفض كلام الدجال كما ترفض كلام الفرق الضالة أو الفرق الكافرة الخارجة عن المنهج، مع أنها تحمل الخداع، ولكن إذا رفضت منهجهم يحدث العداء ويحدث السب والبزاء والشتم والاستهزاء والسخرية. إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمروا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انطلقوا لأهلهم انطلقوا فاكين، وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون وأرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، استهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا مجنون، قالوا ساحر، قالوا كذاب، واستهزأوا بنبي الله نوح وبجميع الأنبياء. وما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من استهزاء من هؤلاء الدجال تلو العقبات. فهذا الدجال ينشر دجله على العالم، وإذا ما رفض الإنسان دجله صنع له المسالح ومسالح الدجال ما يصنعون. فإذا رفض الإنسان كلام الدجال فإنه يدخله النار التي هي الجنة. فالأصل عصيان الدجال وعصيان مناهج أهل الضلال الذين هم دجاجلة صغار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قبل الساعة يوجد دجاجلة لا حصر له، دجاجلة صغار وليس هم الدجال الأكبر. والنجاة من هذا الدجال بالمنهج. الرسول صلى الله عليه وسلم قال مكتوب بين عينيه كافر أو كافة راء، رواية مسلم، فالروايات مختلفة، لكن مكتوب بين عينيه. الرسول صلى الله عليه وسلم في عبارة عظيمة يقول يقرأ هذه العبارة كل مؤمن كاتب وغير كاتب. يعني الذي لا يكتب ولا يقرأ ولا يميز الألف من الباء من التاء يقرأ كلمة كافر. نعم، كما قال تعالى كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على، قرأها بالبصيرة، بصيرة ليس بالبصر، بالبصيرة، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، لست وحدي على الطريق أدعو لبصيرة، بل من سار على ناجي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن قرأها بعين البصيرة، بعين المنهج، بعين الوعي والفهم، أرشده الله إلى هذه الحروف، مع أنه لم يدخل مدرسة ولم يتعلم ولم يعرف هذه الحروف مطلقا، لكنه يقرأها بأمر الله عز وجل، وهذا من عظمة الثبات على المنهج. فهذا بفهمه لمنهج السلف، وهذا بفهمه القرآن والسنة قرأ هذه الكلمة. غيره من العلمانيين، غيره من اليهود، غيره من أهل الضلال من المشركين ينظرون للدجال يقول أنا ربكم، أيوة طبعا أنت ربنا، ويجروا وراء يتبعوا 70,000 من اليهود، وإذا لم يتبع الدجال اليهود من الله يتبعوا، وهم أصحاب عيون مفتحة ويقرؤون كلمة كافر. نعم يقرؤون، لكنهم لا يستطيعون قراءتها، لا يستطيعون قراءتها، يخدعون. أما الرجل العادي البسيط الفلاح الذي لا يعرف الألف من الباء من التاء من الثاء يقرأ كلمة الدجال، لأنه يعلم لله عز وجل حقا، ويعلم للرسول صلى الله عليه وسلم حقا، ويعلم للصحابة حقهم. فهذا يتقي الله عز وجل وتعلم العلم الأدنى من الدين، أقصد الحدود الأدنى، الحد الأدنى الذي ينجيه من النار ويدخله الجنة، تعلمه. عندئذ عندما يقام الفتنة الدجال يقف ثابت الأركان، ثابت القلب، لا يتزعزع أبدا. وليست العبرة بما حمل من لواءات ولا لافتات ولا شهادات ولا غير ذلك. وهذا الدجال يقول أنا ربكم، والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب، شوف بقى الفهم الذي ينجيك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما تنخدعش، لا تخدع، تعلمون أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يبقى الذي أمامنا من هو؟ الدجال. فيقول أنا ربكم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك المسألة سهلة، يعني اوعى تفتكر ان المظاهرات هتموت الدجال، ولا الكمين هيموت الدجال، ولا الخروج عليه من كثرة الناس بالأسلحة المدججة يقتل الدجال. لا، رغم ضخامة الفتنة النبي صلى الله عليه وسلم وضح سلامة النجاة من هذه الفتنة ببساطة المنهج، فقال تعلمون أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وخلصت المشكلة والفتنة خلصت. يبقى اللي قدامي ده مهما ادعى أنه الدجال خلاص يدعو الأرض بأمر الله عز وجل. الخوارق دي بيد الله، امتحان للعباد. إذن الذي امتحننا من هو؟ الله. بالدجال هو الله عز وجل، امتحننا بالدجال هو الله، وجعل الخوارق على يديه، لكن في أمور معانا لا يتعداه، مش بمزاج الدجال، مكتوب بين عينيه كافر وعينه عوراء. يستطيع الدجال أن يزيل العور؟ لا يمكن. يستطيع الدجال أن يمحو كلمة كافر؟ لا يمكن، لأن دي عاملة مشكلة مع الناس. كل ما واحد مؤمن يقرأها يبعد عن إيه؟ الدجال. إذا الله يستطيع، إذا والله غالب على أمره. إذا دي امتحان على الطريق المستقيم، فتنة على الطريق المستقيم. فيقول لك تعلمون أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، خلصت المسألة، جاءت بالدليل. يبقى ده الفهم السليم للمسألة. والدجال يدعو السماء فتمطر والأرض فتخرج الكنوز كعسيب النحل، تخرج بقى الأموال والدنيا على الناس مفتحة، والغارق بقى في الدنيا مجرد ما الدجال يقول أنا ربكم يروح معطي الفلوس والدنانير والدولارات واليورو والكل يجري ورا الدجال. ليه؟ لأنه بيخدع الناس، وهذا الخداع يعني يجري الناس خلف بطونهم والعياذ بالله، ويجرون خلف الأموال والدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعلمون أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، علاج في منتهى السهولة. وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا دائما يسألون عن العمل، يسألون عن النجاة رغم شدة الفتنة. شهر ويوم أسبوع وبقية الأيام كأيامكم. الصحابة سألوا سؤال مهم جدا يدل على الاهتمام بالعمل. قالوا يا رسول الله أيكفينا في هذا اليوم اللي هو سنة ل 355 يوم بالهجري صلاة يوم وليلة؟ يعني نصلي خمس أوقات في 355 يوم ينفع؟ قال لا، بل القدور له قدرة، يعني كل 24 ساعة تصلوا إيه؟ خمس أوقات. يبقى إذن سألوا عن إيه؟ عن العمل. رغم ضخامة الفتنة، معه جنة ونار وبين عينيه كافر ويدعو السماء فتمطر ويدعو الأرض فكذا، كل هذه الفتن وهذه الخوارق ما سألوا عنها. هو عايزين بس ازاي ننجو، والنجاة ما تجيش الا من مين؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعمل ايه مع الدجال في هذه الفتنة؟ العالم العلوي يا رسول الله يتغير، الزمن نفسه انقلب، الشمس انقلب حالها، الشمس غابت سنين، أيام طويلة، عفوا أيام طويلة، ماذا نفعل في هذا الزمان الذي تغير؟ إذن الفتنة ليست فتنة هينة، وأمامك جنة وأمامك نار، لو سمعت الكلام تخش النار، ودي نار قدامك ظاهرة، لكن حقيقتها إيه؟ عكس الحقيقة، ظاهرها جنة لكن في الباطن نار، والظاهر نار وفي الباطن جنة. خطر كما يفعل الناس اليوم، ظاهره والعياذ بالله يدعو إلى الإسلام تحت المنهج النار، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. الدجال يدعو أعرابي، أعرابي رجل عادي، إلى أنه هو يقول أنا ربك. قال ما الدليل؟ يتعامل هذا الرجل هذا الدجال مع الشياطين والجن، ويأتيه له بأبويه في صورة شيطان وشيطانة، يقول له هذا الدجال هذا ربك. فالرجل الأعرابي يسمع كلام من؟ يسمع كلام الأب والأم، وهل هذا دليل؟ لا. الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمون أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. الرسول صلى الله عليه وسلم رغم ضخامة الفتنة بيعلم الناس العلاج السهل. تقول سبحان الله الفتنة الكبيرة دي علاجها سهل. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إن اللي قابل الدجال يقرأ عليه إيه؟ فواتح الكهف. أقول سبحان الله، هذه الآيات من الفواتح أو الخواتيم تنجيك من الدجال. يعني الفتنة الكبيرة دي المنهج البسيط ده، نعم، لأنك تقرأ كلام من؟ كلام الله عز وجل. إذن الفتنة من عند الله، والله عز وجل يقول هذه النجاة في الآيات. سبحان الله، أهل العلم يقولون إن ليه بنقرأ يا أيها الذين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ليه بنقرأ الآيات اللي في الكهف؟ يقولون أن هذه تذكرك بأصحابك، بأصدقائك على المنهج، أصدقائك على الطريق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا. سبب عداء الملك لهم وعداء الناس لهم، إذ قالوا ربنا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا انشطط. فأنت بتتذكر أهل الطريق، أصحاب الطريق، أحبابك، أصدقائك الذين ساروا على نفس المنهج، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هؤلاء ذهبوا ونجاهم الله عز وجل من فتنة الطاغية وأرشدهم إلى كهف، فتركوا الدنيا رغم اتساعها وسعتها، رغم اتساعها وسعتها إلى كهف ضيق، لكن الحياة رغم اتساعها فيها الشرك والضلال والانحراف والفساد والإفساد، فتركوا هذا وذهبوا حيث أمرهم الله، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. رغم ضيق الكهف ورغم صغر حجم الكهف، لكن فيه الرحمة وفيه النور وفيه هداية. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فمهما ازدادت الخطوب ومهما ازداد الاستهزاء بأهل السنة والجماعة، وقالوا أنهم يفرقون الأمة وأنهم يفسدون في الأرض وأنهم يفعلون، فقد قيل لك ما قيل للرسل من قبلك، فلا بد أن تأوي إلى هذا الكهف، كهف المنهج الذي يظن الناس أنه ضيق. لا والله إنه واسع، إنه فيه الرحمة والهدى. وإذا كان الله عز وجل معك فمن عليك؟ فاترك الدنيا رغم سعتها. هؤلاء تركوا الدنيا رغم سعتها ورغم اتساعها إلى كهف ضيق. فبيوت الدنيا رغم اتساعها إذا خلت من ذكر الله عز وجل فهي مأوى الشياطين والعياذ بالله. والبيوت الضيقة التي يجلس فيها أهل العلم والتوحيد والإيمان والتقوى هي بيوت واسعة فيها الرحمة والهدى والنور والبركة والفلاح. هذا هو الطريق. فأنت تقرأ هذه الآيات لتتذكر أصحاب الطريق الذين ساروا على نفس المنهج، لتتذكر هؤلاء، لأن هذا المنهج سار عليه الكثير من الأنبياء ومن الصالحين ومن الدعاء، سار عليه غلام الأخدود الذي ثبت في هذه الدعوة، ثبت في دعوة الحق وأعلن أن الله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي ينبغي أن يتوجه إليه كل الخلائق. فحاول الطاغية قتله 3 مرات، مرة على الجبل، مرة على الجبل من فوقه، ومرة في البحر، ثم بعد ذلك ما استطاع. قال إنك لست بقاتلي، إنك لست بقاتلي، مع أنه غلام ولكنه غلام معلم على المنهج. قال أن تأتي بالناس في صعيد واحد، فانظر إلى هذا الثابت على الصراط المستقيم، لا يعبأ بكل الصراعات ولا يعبأ بالطعنات ولا يعبأ بشيء من ذلك، لكن قال له اجمع لي الناس، فجمع له الناس وقال خذ سهلا من كلانتي. ثم باختصار قل بسم الله رب الغلام. فانظر إلى هذا الداعية الواعي الذكي الذي ينظر إلى مستقبل الأيام، الذي ينظر إلى ثبات الدعوة لا ثبات الداعية، بمعنى أي استمرار الداعية، ينظر إلى ثبات الدعوة وارتفاع الراية لا أن يرتفع هو، فهو قد ارتفع بهذا المنهج بفضل الله عز وجل، ويعلم أن الدعوة مستمرة رغم موت أتباعها، فهي مستمرة والراية باقية. ليس مهما من يحملها سين أو صاد أو عين، ليس هذا هو المهم، المهم أن تستمر الراية. فقل بسم الله رب الغلام، الناس كلهم على الكفر إلا قليل، فقال بسم الله رب الغلام، فمات الغلام، قال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، هذا الذي كان يريده، ومات هو وبقيت الدعوة. إذن ليست العبرة أن يموت الداعية، ولكن أن يبث تعبيد الناس لرب العالمين في الناس، أن يعبد الناس لله تبارك وتعالى. صاحب ياسين صار على الطريق المستقيم، دعا إلى دعوة التوحيد وصار على نفس المنهج واستمر عليه بفضل الله عز وجل. كان رجلا عاديا، نزارا أو إسكافيا أو غير ذلك، جاء من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم مالكم، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا أسألكم أجرا وهم مهتدون. ثم يقول عن نفسه وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دوني آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إن فعلت ذلك إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. إعلان المنهج، قتل ولما قتل إني آمنت بربكم فاسمعون، قتل من هنا، قيل ادخل الجنة. بعد أن دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا انتصر رغم موته، انتصر فدخل الجنة، لم يمكن، انتصر غلام الأخدود ولم يمكن، دخل الجنة فقد نجا ونجح وفاز ونجاه الله، وهذا نجاه الله عز وجل. والغلام والرجل الذي أيضا قتله أكن لكنه مات، لكنه انتصر وفاز، بل انتصر على نفسه لما قال بعد دخوله الجنة يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أيها الإخوة في الله، هذا المنهج منهج الصراط المستقيم. عندما ندعو الناس إليه نتمنى للجميع، للجميع من الكفرة ومن الفرق الضالة، أن يكرمهم الله عز وجل بالدخول فيه، لأنه هذا منهج رب العالمين، ونحمد الله عز وجل أن من علينا به، ونريد للأمة بأسره، لأن كل الناس الموجودين الآن من أمة الدعوة، يعني الكفرة واليهود والنصارى من أمة الدعوة. الواجب على الناس أن يبثوا إليهم العلم ليتعلموا، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، توجيه النصائح لهؤلاء. لذلك نحن نسعد أيما سعادة عندما نمضي على المنهج، وعندما يعود الكفرة إلى هذا المنهج، وعندما يعود أهل الضلال ويتركون منهج الشيعة ومنهج الصوفية ومنهج الخوارج ومنهج المدرسة العقلية إلى هذا المنهج. لأننا لا نشمت في أحد ولا نعادي أحدا، بل نتمنى للجميع أن يمضي على نفس المنهج الذي نعتقد أنه هو المنهج الحق. من الذين أكرمهم الله عز وجل بالدخول إلى هذا المنهج حصر كثير، عدد كثير لا حصر له. من بين هؤلاء رجل نصراني كان اسمه موريس بوكال. هذا الرجل رغم أنه تعلم العلوم الطبية وكان جراحا ماهرا إيطاليا، رغم أنه تعلم العلوم الإيطالية العلوم الطبية كلها، شعر في النهاية يقول أنني ليس لي هدف وليس لي حياة، وأشعر بالفراغ وأنني بلا هوية، فلابد أن أقرأ هذه الكتب، ومن رأيته من الكتب يتفق مع ما وصلت إليه من علم من حقائق وليس من نظريات، كقضية الجنين مثلا والأجنة. عندما تقرأ قضية الجنين والأجنة في كتاب الله عز وجل أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقنا الإسلام فلان، لهم سمعة في وسط الأقوام، إذا ما أسلم الكل يأتي وراه يقول أنتم علي حرام إذا لم تسلموا، فالكل يسلم وراه قرية بأسره. فقالوا لا، هذا الكتاب ألف الكتاب وكتبه كمخطوطة، قالوا هذا الكتاب قرأوا الكتب الثلاثة القرآن والتوراة والإنجيل، من وجدته من الكتب يتوائم ويتلائم مع فكرتي ومع هذه النظرة سأؤمن به. فوجد القرآن يتحدث في هذه المسائل العجيبة، قال هذا القرآن يتحدث عن هذه التفصيلات التي في العصر الحديث ما ظهرت إلا في هذا العصر. إذن كيف تعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذن العلم من قبل من؟ من قبل الله عز وجل. فقرأ هذه الكتب قال ما وجدت كتابا يتواءم ولا يتلائم مع فكرتي وحقائقي العلمية إلا القرآن فأعلنت إسلامي. هذا يسعدنا وهذا يفرحنا وغيره كثير. ثم ألف كتابا أتمنى الجميع يقرأه، القرآن والتوراة والإنجيل والعلم. يعني مقارنة بين التوراة والإنجيل كتب هذه وعلاقتها بالإيه؟ بالعلم. وتأليف موريس بوكاي ثم أعلن إسلامه. هذا الرجل كان له سمعة، له صد زائع في البلاد. إذا أسلم يبقى خطر، علم الناس أن إسلام هذا الرجل هيأتي وراءه بناس كثير زي إسلام عبد الله بن سلام وإسلام فلان، لهم سمعة في وسط الأقوام. إذا ما أسلم الكل يأتي وراه يقول أنتم علي حرام إذا لم تسلموا، فالكل يسلم وراه قرية بأسره. فقالوا لا، هذا الكتاب ألف الكتاب وكتبه كمخطوطة، قالوا هذا الكتاب لا ينبغي أن يخرج على النور أبدا، لا يخرج على النور. فاستأجروا سارقا ماهرا وأعلنوا في الصحف أننا نريد سارقا ماهرا يأتي بهذا الكتاب ليخلصنا من هذا الرجل. وجاءوا بالفعل ورصدوا له المبالغ الطائلة من الدولارات وقالوا اذهب إلى المكان الفلاني فخذ هذا الكتاب. هذا الرجل ذهب إلى المكان بمهارته طبعا وأخذ الكتاب وحصل عليه من خلال خبرته في السرقة. قال أنا رصد لي مبلغ كبير، ما المانع أن أقرأ هذا الكتاب لأرى هذه الضجة، ما الضجة حول هذا الكتاب؟ قرأ الكتاب فأسلم. يعني هذا الرجل السارق أسلم. الحرام يسعدنا، كافر سارق، كافر سارق ممرس معلم على السرقة أسلم بفضل الله عز وجل، هذا يسعدنا. كذلك أيضا من بعض الناس الذين كانوا يخدعون بمنهج الشيعة، منهج أهل الضلال، قالوا أن هذه الثورة الإسلامية وهذا ينشر الخير في العالم وهذا يحتاج إلى كذا وهذا ينشر كذا، ونحن الآن في عصر غياب الخلافة والخلافة ستأتي على يد الخميني ويأتي على كذا، وخدع الناس بهذه الضلالات. واحد من الناس قال أنا أقرأ هذا الكلام وأعيد القراءة بتمعن، لأن القضية دلوقتي كل الناس تقول الشيعة على ضلال الشيعة على ضلال. إذن أنا أستمر، ده القضية قضية جنة والنار، قضية حق وباطل، قضية ضلال وهدى. قال فتمعنت في كتابات الخميني وكتب الخميني، تحرير الوسيلة وكتاب الحكومة الإسلامية وغير ذلك من الكتب السابقة، وجد أن الخميني بيأتي بأشياء ما أنزل الله عز وجل بهم سلطان، تعبيد الناس لغير الله، سب الصحابة وغير ذلك من الضلالات. ونحن كما قلنا لسنا في مجال سرد للضلالات الشيعة. المهم هذا الرجل في نهاية المطاف بعد القراءة والتجرد لله عز وجل أعلم ضلال هذا المنهج، وكان منهم من بينهم، ونقول وشهد شاهد من أهلها. هذا الرجل يعلن على المرأة في رسالة ينبغي الكل يقرأها ليتعرف على أن هذا المنهج الكل يعود إليه بفضل الله عز وجل. طريقنا ومنهجنا اتجاه واحد، ما فيش رجوع للوراء، طريق غيرنا رجوع للوراء. فجأة يقول لك ده مات على منهج أهل السنة والجماعة، مات البخاري ومسلم على صدره، مات وكذا، منهجنا مستمر إلى الجنة. طريق المستقيم بدايته هنا ونهايته في الجنة، مستقيم استقامته تدل عليه، تدل على النجاة، تدل على الفوز، تدل على الجنة، تدل على الرحمة. وألف رسالة صغيرة اسمها الخمينية، شذوذ في العقائد وشذوذ في المواقف، وشهد شاهد من أهلها. نقول ذلك ليتعلم الناس أن هذا المنهج نسعد به ونفرح به ونتمنى للجميع أن يعود إلى الصراط المستقيم بهذه الصورة، منهج السلف، منهج الصحابة والتابعين، ومن سار على طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو المنهج ومنهج النجاة. فلنحذر الضلالات ونحذر الفتن ونحذر الخداعات واللافتات الكاذبة التي تخدع الناس، ولننظر إلى العنوان والمضمون، فنحن في عصر فتن ولا نعبأ بأي استهزاءات للمسلمين ولا نعبأ بأي مؤامرات، لأن الله عز وجل حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين له كل هؤلاء ماذا يصنعون وما الواجب عليك، كما قال الله تبارك وتعالى في نهاية سورة هود وبين لنا ذلك. فقال الله تبارك وتعالى وقل للذين لا يؤمنون، ده كلام لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، دبروا مؤامرات، اصنعوا ما تشاءون، ليس على سبيل الأمر ولكن على سبيل افعلوا ما شئتم. فانصروا لأهل التوحيد ولأهل الإيمان، وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم. الشرط ايه؟ ان عاملون مستمرون ماضون على المنهج داعون اليه صابرون على الاذى في سبيل الله عز وجل، لاننا نريد الجنه نريد الله عز وجل. وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم ان عاملون. وانتظروا اي هزيمتكم في الدنيا، وانتظروا نهايتكم السيئه في الاخره ان لم تتوبوا وترجعوا الى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. لو ما ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار. اذن النهايه عليهم في الدنيا والاخره. وانتظروا، نحن ننتظر، إنا منتظرون، منتظرون نجاتنا في الدنيا والاخره، كما قال الله تبارك وتعالى مبينا لنا هذه الحقيقه: ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذا هو الفارق المهم، كما قال الله تبارك وتعالى: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون. ايه اللي عايزه تاني؟ وانتظروا ان ثم يغلبون، ثم يغلبون. والذين كفروا الى جهنم يحشرون. اذن هزيمه في الدنيا ونار في الاخره. ان وانتظروا ان منتظرون. ولكن متى يحدث ذلك؟ الامر عند من؟ عند الله. ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله. دورك، وظيفتك، حياتك، فاعبده وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما تعملون. اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن الاخرين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ منا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كانت هذه المحاضرة بفضل الله تبارك وتعالى بدعوة كريمة من شيخ جليل المفضال، من الدكتور عبد العظيم بدوي، الذي أكن له كل حب وتقدير وإعزاز بفضل الله عز وجل. كانت هذه المحاضرة بدعوة منه، أسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا، إذ جعلني أدعو الله عز وجل بينكم فساقني إلى هذا الخير العظيم، فجزاه الله عز وجل خير الجزاء. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ألا فليبلغ الشاهد الغائب، ألا فليبلغ الشاهد الغائب، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. اللهم قبل نوت، اللهم فشهد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأحسن الله إليك وجزاك الله خيرا. وأظنكم أيها الأحبة بعدما سمعتم هذه المحاضرة القيمة في المنهج، أظنكم لا يسعكم إلا أن تقولوا: الحمد لله الذي هدى الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جزى الله أخانا الكريم فضيلة الشيخ معاوية خير الجزاء، وجعل ذلك في صحيفة حسناته وفي صحيفة حسناتكم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وغدا السبت، ودرس السبت معروف من محاضره، فإذا موعدنا معكم غدا في درسنا الأسبوعي، درس السبت إن شاء الله تعالى. ونذكر بما قلناه أمس أننا إن شاء الله ندعو إلى التبرعات والصدقات في ليالي هذا الأسبوع الطيب المبارك، لنخصص هذه التبرعات والصدقات لمساعدة الأرامل واليتامى والفقراء والمساكين في دخلة المدارس. كلنا من دلوقتي بنكسو أبنائنا، بنشتروا الشنط، بنشتروا الإقلام، بنشتروا الكراريس، بنشتروا المساطر، بنشتروا الأحذية، ها؟ فمن للأرامل واليتامى؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. فنرجو أن تمدوا أيديكم إلينا بما آتاكم الله من فضله ولو بالقليل، فالقليل مع القليل يصير كثيرا بإذن الله عز وجل، حتى نساعد هؤلاء على أعباء الحياة. إخوانكم على أبواب المساجد ينتظرونكم بالحصالة لتلقي تبرعاتكم. أخلف الله عليكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.